لذلك لو نحن ركزنا بس على كلمة فيخلقه الله عند ذلك كان الشخص بيفهم المقصود. ما شاء الله طب الله يبارك فيكم. بعد الآن إذا في امتحان ما حدا يغيب وما حدا يعمل خلاف اللي طلبناه منكم. إن شاء الله المرة الجاية نكمل الشرح اللي كنا فيه. وبطلب منكم تذكروا مسير هيك إذا ذكرتوا نأخذ لو 10 دقائق. إحنا كيف هلا تكلمنا والكل عم يسمع لو 10 دقائق بس أخذناهم. يعني أنتوا عم تسمعوا مثل شخص امرأة أو رجل منكم. بارك الله فيكم نهلل جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.